ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها. انتهى كلام السيوطي. قلت: وعلى هذا يجتمع أيضا رواية عشر آيات مع من روى ثلاث آيات كما أخرجه الترمذي. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي. فلفظ مسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي لفظ: من آخر الكهف. وفي لفظ: من أول الكهف. قال في تحوة الأحوذي: تنبيهان. الأول: وقع في رواية الترمذي هذه من قرأ ثلاث آيات، ووقع في رواية مسلم من حفظ عشر آيات. فقيل: وجه الجمع بين الثلاث وبين العشر أن حديث العشر متأخر، ومن عمل بالعشر فقد عمل بالثلاث. وقيل: حديث الثلاث متأخر، ومن عصم بثلاث فلا حاجة إلى العشر، وهذا أقرب إلى أحكام النسخ. قال ميرك: ليكون أخف. نعم نعم، النسخ لا أخف، يقول هو أقرب إلى أحكام النسخ، مع أنه جاء النسخ إلى الأخف وجاء النسخ إلى الأثقل. نعم. قال ميرك: بمجرد الاحتمال لا يحكم بالنسخ. قال القاري: النسخ لا يدخل في الأخبار. وقيل: حديث العشر في الحفظ وحديث الثلاث في القراءة. لكنه وإن كان خبرا إلا أنه متضمن لحكم شرعي، وهو الترغيب في حفظ هذه الآيات وفهمها والعمل بمقتضاها. نعم. فمن حفظ العشر وقرأ الثلاث كوفي وعصم من فتنة الدجال. انتهى. التنبيه الثاني: قد اختلف أصحاب قتادة في رواية هذا الحديث، ففي رواية شعبة عند الترمذي عن قتادة عن سالم عن معدان عن أبي الدرداء من أول الكهف، وفي روايته عند مسلم وأبي داود عن قتادة بهذا الإسناد من آخر الكهف، وفي رواية هشام عند مسلم عن قتادة بهذا الإسناد من أول سورة الكهف، وفي روايته عند أبي داود عن قتادة بهذا الإسناد من خواتيم سورة الكهف، وفي رواية همام عند همام عند مسلم وأبي داود عن قتادة بهذا الإسناد من أول سورة الكهف. وقد تقدم وجه الجمع في كلام السيوطي المذكور. رواية أول عشر آيات ورواية فواتحة ورواية آخر عشر آيات صححها الألباني، وأما رواية ثلاث آيات فحكم عليها الألباني بالشذوذ في ضعيف الترغيب والترهيب. من لطائف ما ذكر بعض العلماء، لأنها مخالفة لرواية الأكثر والأحفظ، أكثر على العشر، وإن كان الحفاظ قد اختلفوا في هذه العشر هل هي من أولها أو من آخرها، وكونها من أولها مخرج في الصحيح في صحيح مسلم، فهو أرجح من هذه الحيثية. ورواية من روى من آخرها أحفظ. فعلى كل حال لكل منهما وجه من الترجيح، والأولى حفظ العشر الأولى والعشر الأخيرة. هذا بالنسبة لمن لا يستطيع حفظ السورة كلها، أما من استطاع أن يحفظ السورة كلها وقرأها وتدبرها فهو أولى بالحفظ من الدجال، والله المستعان. نعم. من اللطائف ما ذكره بعض العلماء أن سورة الكهف اشتملت على ذكر أنواع الفتن، فذكرت الفتنة في الدين كما في قصة فتية الكهف، والفتنة في الجلساء واصبر نفسك، والفتنة في المال في قصة صاحب الجنتين، والفتنة في العلم في قصة موسى مع الخضر، والفتنة في السلطان في قصة ذي القرنين، والفتنة في القوة والكثرة في ذكر يأجوج ومأجوج. وذكرت السورة المخرج من كل واحدة من هذه الفتن، فكأنها كهف لمن اعتصم بها من الفتن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. انت كلام طيب، جزاك الله خير. من كتبها؟ ساري جاسع الساري. جاهز؟ سم جاسع الساري مغترة بيضة. هذا بيشغلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، مذهب سيبويه أن أم إذا جاءت دون أن يتقدمها ألف استفهام أنها بمعنى بل وألف الاستفهام وهي المنقطعة، وقيل أم عطف على معنى الاستفهام في لعلك أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبري وهو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم على حسابه أم إنما يعطف بها بعد همزة التسوية أو همزة الاستفهام، فإذا وجدت الهمزة وإلا قدرت أحسبت كذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، هذا المعروف عند أهل العلم. نعم. ولا يعطف بها بعد غير الهمزة من حروف الاستفهام كهل مثلا، فلا يقال هل يجوز هذا أم لا، هل يجوز كذا أم لا، عندهم لا يجوز مثل هذا التعبير، إنما إذا قيل أيجوز هذا أم لا هذا الأصل. جاء في بعض روايات حديث جابر في الصحيح هل تزوجت بكرا أم ثيبا، اضطر الشراح أن يجعلوا هل هنا بمعنى الهمزة لتكون القاعدة مضطردة. نعم. قال الطبري وهو تقرير للنبي صلى الله عليه وسلم على حسابه أن أصحاب الكهف كانوا عجبا بمعنى إنكار ذلك عليه، أي لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك السائلون من الكفرة، فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم وأشع. هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المشركين سألوه عن فتية فقدوا وعن ذي القرنين وعن الروح، وأبطأ الوحي على ما تقدم. فلما نزل يعني وإن كان في قصتهم عجب فيها عجيب، لكن غيرها من القصص فيه ما هو أعجب، في غيرها من القصص ما هو أعجب منها وإن كان فيها عجيب. نعم. فلما نزل قال الله تعالى لنبيه عليه السلام أحسبت يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، أي ليسوا بعجب من آياتنا بل في آياتنا ما هو أعجب من خبرهم. قال الكلبي خلق السماوات والأرض أعجب من خبرهم، وقال الضحاك ما اطلعت عليه من الغيب أعجب، وقال الجنيد شأنك في الإسراء أعجب، وقال الماوردي معنى الكلام النفي أي ما حسبت لولا إخبارنا، وقال أبو سهل استفهام تقرير أي أحسبت ذلك فإنهم عجب، والكهف النقب المتسع في الجبل وما لم يتسع فهو غار. وحكى النقاش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال الكهف الجبل، وهذا غير شهير في اللغة. واختلف الناس في الرقيم، فقال ابن عباس كل شيء في القرآن أعلمه إلا أربعة، غسلين وحنان والأواه والرقيم. وسئل مرة عن الرقيم فقال زعم كعب أنها قرية خرجوا منها، وقال مجاهد الرقيم واد، وقال السدي الرقيم الصخرة التي كانت على الكهف، وقال ابن زيد الرقيم كتاب غم الله علينا أمره ولم يشرح لنا قصته. رقيم فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى فهو مرقوم يعني مكتوب. نعم. وقالت فرقة الرقيم كتاب في لوح من نحاس، وقال ابن عباس في لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفار الذين فر الفتية منهم قصتهم وجعلوها كتب فيه القوم. نعم سم. في لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفار الذين فر الفتية منهم قصتهم وجعلوها تاريخا لهم، ذكروا وقت فقدهم وكم كانوا وبين من كانوا. وكذا قال الفراء قال الرقيم لوح من رصاص كتب فيها أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا. وقال ابن عطية ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوما مؤرخين للحوادث، وذلك من نبل المملكة، وهو أمر مفيد. لا شك أن كتابة الحوادث والتواريخ من أجل الاعتبار والاتعاظ، لا لا شك أن مثل هذا يدل على نبل الكاتب. وإذا كانت الدولة تعتني بتواريخ الأمم السابقة وتتعظ وتعتبر بما حصل لهم، لا شك أنها دليل على نبلها وصحة سياستها. نعم. وهذه الأقوال مأخوذة من الرقم، ومنه كتاب مرقوم، ومنه الأرقم لتخطيطه، ومنه رقمة الوادي أي مكان جري الماء وانعطافه. وما روي عن ابن عباس ليس بمتناقض، لأن القول الأول إنما سمعه من كعب، والقول الثاني يجوز أن يكون عرف الرقيم بعده، وروى عنه سعيد بن جبير قال ذكر ابن عباس أصحاب الكهف فقال إن الفتية فقدوا فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم، فرفع ذلك إلى الملك فقال ليكونن لهم نبأ، وأحضر لوحا من الرصاص فكتب فيه أسماءهم وجعله في خزانته، فذلك اللوح هو الرقيم. وقيل إن مؤمنين كان في بيت الملك فكتب شأن الفتية وأسماءهم وأنسابهم في لوح من رصاص، ثم جعله في تابوت من نحاس وجعله في البنيان، فالله أعلم. وعن ابن عباس أيضا الرقيم كتاب مرقوم، جعلاه في البنيان يعني بنوا عليه جدار، ولا جعلوه في جوف بناية. نعم، كما يفعل بالكنوز لأنه كنز. نعم. الرقيم كتاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام. وقال النقاش عن قتادة الرقيم دراهمهم، وقال أنس بن مالك والشعبي الرقيم كلبهم، وقال عكرمة الرقيم الدوات، وقيل الرقيم اللوح من الذهب تحت الجدار الذي أقامه الخضر، وقيل الرقيم أصحاب الغار الذي انطبق عليهم، فذكر كل واحد منهم أصلح عمله. قلت أصحاب الغار معروف قصتهم الثلاثة الذين توسلوا بأعمالهم الصالحة، فأصحاب الكهف الذين ذكروا في هذه السورة، وأصحاب الرقيم الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم. لكن هذا بعيد، شك أن الرقيم أقرب ما يكون إلى أنه اسم مفعول يعني مرقوم مكتوب، وليكن كتاب أو لوح كتب فيه، إما أن يكونوا كتبوا ما أثروه عن الأنبياء ليعملوا به، أو يكون كتاب مرقوم كتبت فيه قصتهم وما حصل لهم. نعم. قلت وفي هذا خبر معروف أخرجه الصحيحان وإليه نحى البخاري. وقال قوم أخبر الله عن أصحاب الكهف ولم يخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال الضحاك الرقيم بلدة بالروم فيها غار فيه أحد وعشرون نفسا كأنهم نيام على هيئة أصحاب الكهف، فعلى هذا هم فتية آخرون جرى لهم ما جرى لأصحاب الكهف، والله أعلم. وقيل الرقيم واد دون فلسطين فيه الكهف، مأخوذ من رقمة الوادي وهي موضع الماء، يقال عليك بالرقمة ودع الصفة الضفة ليش؟ يقال عليك بالرقمة ودع الضفة، ذكره الغزنوي. يعني عليك بموضع الماء واترك الضفة التي هي الحافة. نعم. قال ابن عطية وبالشام على ما سمعت به من ناس كثير كهف فيه موتى، يزعم مجاوره أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب رمة. وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة، وأكثرهم قد تجرد لحمه وبعضهم متماسك، وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثاره. من علم شأنهم أثارة يعني أثارة من علم، ولم نجد من علم شأنهم أثارة. لا يبعد أن يزعم أهل كل قطر وأهل كل إقليم أن هذا الكهف عندهم، وأن هؤلاء الصالحين من بلادهم، فقد أشربت القلوب حب مثل هذه الأمور وتسرع إلى مثل هذه الأمور ويدعون، لأن هؤلاء قوم صالحون يتشرف الناس بالانتساب إليهم، فلا يمنع أن يدعى هذا الكهف بأنه في الأندلس أو في الشام أو في المشرق أو في المغرب، لا يمنع هذا. والدعاوى إذا لم تقم عليها بينات لا شك أنها لا نصيب لها. ومثل هذه الأمور إثباتا ونفيا دونها خرط القتاد، لأنها إنما تثبت بالتوارث، والتوارث قد يصدق المخبر وقد يكذب، فهي أخبار. نعم. ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف، دخلت إليهم ورأيتهم سنة 450 وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم. هذه الأمور كثير منها يثبته بعض الناس بالرؤى بعد قرون طويلة وعصور، يأتي من يقول أن هذا الموضع هو كذا لأني رأيت كذا، ولا شك أن هذا من تلبيس الشيطان لتتعلق القلوب بهذه البقاع فيحصل ما يحصل من الشرك والبدع حولها. وكم من بقعة قدست وهي في الحقيقة لا قيمة لها، تقدس لأن فلانا رأى رؤيا أو لأن فلانا قال أن هذه البقعة إذا وصلتها حصل لي من الروحانية ما لم يحصل لي في غيرها، كما قيل في كثير من البقاع. شخص كتب في ترجمة الحسين بن علي رضي الله عنهما يقول لا أشك أن المدفون في مصر هو الحسين، لا يشك أن المدفون في مصر هو الحسين، المسجد مسجد الحسين والقبر قبر الحسين. واستدل على ذلك بما يجده إذا دخل هذا المسجد من روحانية وارتياح والبال هذا هل يمكن أن يعتمد على مثل هذا؟ لا يمكن أن يستند على مثل هذا أبدا. على كل حال، حتى لو قدر أنه هناك، فحكم المسجد الذي فيه قبر عند أهل العلم معروف، والحكم للسابق، فإن كان القبر بعد بناء المسجد ينبش القبر، وإن كان المسجد بعد دفن الميت يهدم القبر، يهدم المسجد. أما روحانية هذا ما هو صحيح، هذه من وسائل الشيطان لإضلال الناس ومن تلبيسه عليهم. نعم نعم. إيه طيب، ما في شك أن هذا مستمسك للمبتدعة، مستمسك، لكن من أقوى ما يرد عليهم أن الأمة في آخر أمرها يسعها ما وسع الأمة في صدر عصرها. القبور أدخلت في المسجد في عصر الصحابة وفي عصر التابعين، أنكر من أنكر، لكن استمر العمل عليه وتواطأ وجود الأئمة وخيار الأمة، ما طالب أحد منهم بعد ذلك بشيء من هذا. نعم، هم يتذرعون بهذا ويقولون نحن عندنا قبور لا نعبدها وإنما نتبرك بها، وهي موجودة في المساجد ولا أثر لها في الصلاة، كما أنه لا أثر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه في الصلاة بالمسجد النبوي. هذه حجتهم، ولا شك أنها هم يحتجون بهذا، لكن العصور المتأخرة يسعها ما وسع أول الأمة، لأن القبر هذه أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك، في بعض الصحابة موجود في عصر خيار الأمة. وعلى كل حال الإدخال خطأ لا يوافق عليه، لكنه أدخل حصل وخشي من الفتنة والمفسدة في الإخراج، فتواطأت الأمة على ذلك،

وكان يعمل فيه إيه؟ فرأى صاحب الحمام أو الحمام حمام فرأى صاحب الحمام في أعماله بركة عظيمة فألقي إليه بكل يم فألقى إليه بكل يم. كل حال هذه كلها متلقات عن أهل الكتاب وليس عندنا من خبرهم ما يزيد على ما في القرآن والقصة في القرآن واضحة ومكان محل العبرة منها ظاهر فلا نحتاج إلى مثل هذه الأخبار. والمؤلف رحمه الله استرسل كغيره من المفسرين في ذكر ما يتعلق بهم مما هو متلقى من أهل الكتاب، وإن كان رحمه الله قد أخذ على نفسه عهدا أن لا يذكر من خبر أهل الكتاب إلا ما تدعو الحاجة إليه، لكنه خالف هذا الشرط فذكر بعض الأشياء التي لا داعي لها ولا حاجة إليها. نعم. وعرف ذلك الرجل فتيان سيأتي في أسماء أهل الكلب في لون الكلب في اسم الكلب. نعم. وعرف ذلك الرجل فتيان من أهل المدينة فعرفهم الله تعالى فآمنوا به واتبعوه على دينه واشتهرت خلطتهم به، فأتى يوما إلى ذلك الحمام ولد الملك بامرأة أراد الخلوة بها فنهاه ذلك الحواري فانتهى، ثم جاء مرة أخرى فنهاه فشتمه وأمضى عزمه في دخول الحمام مع البغي فدخل فمات فيه جميعا، فتهم ذلك الحواري وأصحابه بقتلهما ففروا جميعا حتى دخلوا الكهف وقيل في خروجهم غير هذا. وأما الكلب فروي أنه كان كلب صيد لهم، وروي أنهم وجدوا في طريقهم راعيا له كلب فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلب معهم. قاله ابن عباس واسم الكلب حمران وقيل قطمير. وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية والسند في معرفتها واهن، والذي ذكره الطبري هي هذه مكس المينا وهو أكبرهم المتكلم عنهم ومحسن ميلينا ويمليخا، وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم، ومرطوس وكشوطوش ودينموس ويطونس وبيرونس. قال مقاتل وكان الكلب لمكس المينا وكان أسنهم وصاحب غنم. الثانية هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه وكذلك أصحابه وجلس في الغار حسب ما تقدم في سورة النحل. وقد نص الله في الحديث الصحيح في البخاري وغيره يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن، فإذا خشي الإنسان على دينه يفر، لأن الدين هو رأس المال، كل شيء له عوض إلا الدين، فإذا خشي الإنسان على دينه يفر به. كثيرا ما يسأل في مثل هذه الظروف عن العزلة والخلطة وكتب فيها الكثير، ورجح كثير من أهل العلم في القرن الثامن فما دونه العزلة، يعني من ستة قرون وأهل العلم يرجحون العزلة، يقولون لأن الاستحالة خلو المحافل من المعاصي، يعني المحافل وجامع الناس لا تخلو من المعاصي من ذلك الوقت، والإنسان الذي يرى المنكر ولا يستطيع تغييره لا يجوز له أن يذهب إليه، فإذا كانت محافل الناس ومجامعهم مشتملة على المنكرات والإنسان لا يستطيع التغيير، نعم لا يستطيع أن يؤثر في الناس، مثل هذا يعتزل. وعلى كل حال كل إنسان بحسبه، فمن خشي على نفسه خشي على دينه أن يتأثر بما عليه الناس وأثره في الناس ضعيف مثل هذا تتعين العزلة في حقه، بينما من يؤثر في الناس وتأثره بهم ضعيف هذا يتعين عليه الخلطة. نعم. وإذا كانت المسألة سجال تأثيره وتأثره على حد سواء فمثل هذا السلامة لا يعدلها شيء، يرجح في حقه العزلة والله المستعان. نعم. لبوك ذا زيت، هذا زيت لبوك ذا، لبوك الزيت ذا. شلونها؟ فورد سماوية مقفلة على سيارة، فورد سماوية. نعم. وقد نص الله تعالى على ذلك في براءة وقد تقدم. وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم رجاء السلامة، رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. لكن ليس الأمر بالسهل على النفوس، ولذا تجد كثير من الناس أجرب قلبه حب الخلطة والروحات والجيات، تجد إذا جلس في بيته ساعة كأنه مسجون، لا بد أن يذهب إلى فلان وإلى علان ويغشى المحافل ويجتمع بالأخوان في. لكن هل هذه الاجتماعات نافعة؟ اجتماعات على خير، على ذكر، على تعلم علم، على قراءة قرآن، أو يقيل وقال لا مصلحة فيها، فضلا عن أن تكون غيبة ونميمة واجتماع على شرور وآثام. الله المستعان. نعم. فسكن الجبال ودخول الغيران والعزة عن الخلق والانفراد بالخالق وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم العزلة، وفضلها جماعة من العلماء، ولا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس. وقد نص الله تعالى عليها في كتابه فقال فأووا إلى الكهف. قال العلماء الاعتزال عن الناس يكون مرة في الجبال والشعاب، ومرة في السواحل والرباط، ومرة في البيوت. وقد جاء في الخبر إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك، ولم يخص موضعا من موضع. وقد جعل الطائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك في تفسير العزلة أن تكون مع القوم، فإذا خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. لكن إذا خاضوا في غير ذلك فاتركهم، يعني يكفي السكوت إذا كان خوضهم في مباح، لكن إذا كان خوضهم في محرم فالمتعين الإنكار عليهم وهجرهم وتركهم. نعم. وروى البغوي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صوامع المؤمنين بيوتهم، من مراسيل الحسن وغيره. وقال عقبة بن عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من نجاة يا رسول الله؟ فقال يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطياتك. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. خرجه البخاري. وذكر علي بن سعد عن الحسن بن واقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنة 80 و100 فقد حلت لأمة العزبة والعزلة والترهب في رؤوس الجبال. وذكر أيضا علي بن سعد عن عبد الله بن المبارك خرج شغل واضح واضح. نعم. وذكر أيضا علي بن سعد عن عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق أو حجر إلى حجر، فإذا كان ذلك لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله، فإذا كان ذلك حلت العزبة. قالوا يا رسول الله كيف تحل العزبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟ قال إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه، فإذا لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي زوجته، فإن لم تكن له زوجة كان هلاكه على يدي ولده، فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدي القرابات والجيران. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق، فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها. ما يهزم، ما يهزم في الغالب مثل هذه الألفاظ لا تثبت الغالب. نعم صح في العزلة أحاديث وصح في الخلطة أحاديث، وكل من حديث الطرفين تنزل منازلها. لا شك أن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينفعه مما يستطيع، نعم، بحيث لا يتضرر هو بنفسه، هذا أفضل من العزلة. عمل هذا، هذه الخلطة أفضل من العزلة، لكن إذا خشي الإنسان على دينه لا شك أن العزلة أفضل بحقه. نعم. قلت أحوال الناس في هذا الباب تختلف، فرب رجل تكون له قوة على سكن الكهوف والغيران في الجبال، وهي أرفع الأحوال، لأنها الحالة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية أمره، ونص عليها في كتابه مخبرا عن الفتية فقال: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. ورب رجل تكون العزة له في بيته أخف عليه وأسهل، وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم، ورب رجل متوسط بينهما فيكون له من القوة ما يصبر بها على مخالطة الناس وأذاهم، فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك قال: حدثنا وهيب بن الورد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا، وقد حدثت نفسي ألا أخالطهم، فقال: لا تفعل، إنه لا بد لك من الناس ولا بد لهم منك ولك إليهم. الإنسان مدني بالطبع، لا يمكن أن يستقل بنفسه، لا بد من أن استعان بغيره، واستعانة غيره به لا بد أن ينفع وينتفع، لا يمكن أن يستقل الإنسان بجميع الوجوه. نعم يمكن أن يتقلل ويتخفف ويرضى بالشيء اليسير، لكن كونه يستقل استقلال تام بنفسه هذا شبه المستحيل. فالإنسان كما قرر ابن القيم مدني بالطبع، وقبله من قبله، وكررها ابن خلدون ونظر عليها وبنى عليها قواعد. المقصود أن الإنسان لا يمكن أن يستقل من كل وجه. كم من شخص وجد ميتا في بيته لما أراد الاستقلال، وجد ميتا في بيته أراد أن يستقل استقلال تام عن الناس، ما يمكن، لا بد أن يستفيد من الآخرين ويستفيد منه، وهذه هي سنة الحياة التي جبلها الله عليها. لكن التقلل بقدر الإمكان هذا هو المطلوب وهو الأسلم. نعم. ولك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا. وقد قيل: إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معنى الجبال والشعاب، مثل الاعتكاف في المساجد ولزوم السواحل. والجبال والشعاب هذه ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها، بل إذا اعتزل الإنسان في كهف من الكهوف يعتقد أن هذا الكهف لذاته أفضل من غيره لأنه كهف، هذا ابتداع. لكن إن قصد أن يختفي بهذا الكهف عن أنظار الناس الذين يؤذونه فهذا قصد صحيح، كما اختفى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن زعم أن عبادته في الغار أفضل من عبادته في غيره مع عدم الضرر في غيره هذا ابتداع. نعم. ولزوم السواحل للرباط والذكر، ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس، وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم، والله أعلم، لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها. فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معناه كما ذكرنا، والله الموفق وبه العصمة. وروى عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل. المقصود المكان الذي يتحقق فيه الهدف، لكن لو قال شخص أنا أعتزل الناس وأذهب إلى الشواطئ، كيف تعتزل الناس تذهب إلى الشواطئ؟ نعم، مقصود المكان الذي يتحقق فيه الهدف. لماذا اعتزلت الناس؟ خشية من شرهم. هو المقصود أنك تعتزل أناس معينين وتنتقل إلى آخرين هم مثلهم في الشرور أو أشد منهم؟ لا. نعم، مطلوب منك أن تعتزل من فيه شر، فإذا وجد من فيه خير يعينك على تحقيق ما خلقت من أجله من عبادة الله جل وعلا فهو أفضل من العزلة، أفضل من العزلة. لا شك أن البلدان التي ليس فيها أخيار هذه البقاء فيها ضرر محض على الإنسان، حتى قرر جمع من أهل العلم تحريم البقاء في بلد ليس فيه عالم يفتي الناس ويوجههم ويرشدهم إلى الخير ويبين لهم ما يلزمهم من أحكام دينهم. المقصود أن العزلة لذاتها ليست مقصودة، ليست مطلوبة شرعا. نعم. ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، خرجه النسائي. الثالثة قوله تعالى وهيئ لنا من أمرنا رشدا، لما فروا ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء ولجأوا إلى الله تعالى فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي مغفرة ورزقا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا توفيقا للرشاد. وقال ابن عباس مخرجا من الغار في سلامة، وقيل صوابا. ومن هذا المعنى أنه عليه السلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. قوله تعالى جاء الأمر بذلك استعينوا بالصبر والصلاة. نعم. قوله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا عبارة عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم، وهذه من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزجاج أي منعناهم عن أن يسمعوا، لأن النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس ضربنا على آذانهم بالنوم أي سددنا آذانهم عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل المعنى فضربنا على آذانهم أي فاستجبنا دعاءهم وصرفنا عنهم شر قومهم، شر قومهم وأنمناهم، والمعنى كله متقارب. وقال قطرب هذا كقول العرب ضرب الأمير على يد الرعية إذا منعهم الفساد، وضرب السيد على يد عبده المأذون له في التجارة إذا منعه من التصرف. قال الأسود بن يعفر وكان ضريرا ومن الحوادث لا أبالك أنني ضربت علي الأرض بالأسناد. وأما تخصيص الآذان بالذكر فلأنها الجارحة التي منها عظم فساد النوم، وقلما ينقطع نوم نائم إلا من جهة إذنه. نعم، لأنه انتبه بالصوت، إنما يستيقظ النائم بالصوت، الأذن التي هي محل السمع منها ينفذ الصوت الذي به ينتبه النائم ويفسد عليه نومه. نعم. ولا يستحكم نوم إلا من تعطل السمع. ومن ذكر الإذن في النوم قوله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في أذنه، خرجه الصحيح. أشار عليه السلام إلى رجل طويل النوم لا يقوم الليل، وعددا نعت للسنين أي معدودة، والقصد بها العبارة عن التكثير، لأن القليل لا يحتاج إلى عدد لأنه قد عرف. والعد المصدر، والعدد اسم المعدود كالنفض والخبط والخبط. وقال أبو عبيدة عددا نصب على المصدر، ثم قال قوم بين الله تعالى عدد تلك السنين من بعد فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قوله تعالى ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، قوله تعالى ثم بعثناهم أي من بعد نومهم، ويقال لمن أحيى أو أقيم من نومه مبعوث لأنه كان ممنوعا من الانبعاث والتصرف. قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى، لنعلم عبارة عن خروج ذلك الشيء إلى الوجود ومشاهدته. وهذا العلم الإلهي هو شامل لما كان وما يكون، لما كان وما يكون في الماضي والحاضر والمستقبل وما لم يكن، لو كان كيف يكون. العلم والإحاطة، إحاطة الله جل وعلا وعلمه بالأشياء دقيقها وجليلها، كلياتها وجزئياتها، لا يقف دونه شيء. أما قوله لنعلم، ليقع ذلك في عالم الشهود، ولذا وجد الميزان، وجد الميزان من أجل أن يوجد التفاضل بين الناس في عالم الشهود، وإلا فالله جل وعلا يعلم. ويسأل الله جل وعلا الملائكة عما عمل فلان أو عما عمل هؤلاء وهو بهم أعلم جل وعلا. نعم. وهذا على نحو كلام العرب، أي لنعلم ذلك موجودا، وإلا فقد كان الله تعالى علم أي الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الزهري ليعلم بالياء، ليعلم بالياء، والحزبان الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزب الواحد هم الفتية إذ ظنوا لبثهم قليلا، والحزب الثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم حين كان عندهم التاريخ لأمر الفتية. وهذا قول الجمهور المفسرين. وقالت فرقة هما حزبان من الكافرين، اختلف في مدة أصحاب الكهف، وقيل هما حزبان من المؤمنين، وقيل غير ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية. وأحصى فعل ماض، وأمد نصب على المفعول به، قاله أبو علي. وقال الفراء نصب على التمييز، وقال الزجاج نصب على الظرف. فيكون أحصى أفعل تفضيل، أحصى أفعل، قول أولا فعل ماضي، أحصى. نعم. وقال نصبت على التمييز، وهي في الأصل أفعل تفضيل أكثر، أشد إحصاء. نعم. أي أي الحزبين أحصى للبثهم في الأمد، والأمد الغاية. وقال مجاهد أمد معناه عددا، وهذا تفسير بالمعنى على جهة التقريب. وقال الطبري أمدا منصوب بلبثوا، وقال ابن عطية وهذا غير متجه. وأما من قال إنه نصب على التفسير فيلحقه من الاختلال أن أفعل لا يكون تفسير اللي هو التمييز، نصب على التفسير يعني على التمييز. نعم. فيلحقه من الاختلال أن أفعل لا يكون من فعل رباعي إلا في الشاذ، وأحصى فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال إن أفعل في الرباعي قد كثر، كقولك ما أعطاه للمال وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه صلى الله عليه وسلم ماؤه أبيض من اللبن، وقال عمر بن الخطاب فهو لما سواها أضيع. قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، قوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق لما اقتضى قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى اختلافا وقع في أمد الفتية، عقب بالخبر عن أنه عز وجل يعلم من أمرهم بالحق الذي وقع. وقوله تعالى إنهم فتية أي شباب وأحداث حكم لهم بالفتوة حين آمنوا بلا واسطة. كذلك قال أهل اللسان رأس الفتوة الإيمان، وقال الجنيد الفتوة بذل الندى وكف الأذى وترك الشكوى، وقيل الفتوة اجتناب المحارم واستعجال المكارم، وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدا، لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في الفتوة. قوله تعالى وزدناهم هدى أي يسرناهم للعمل الصالح من الانقطاع إلى الله تعالى ومباعدة الناس والزهد في الدنيا. والفتوة صار اصطلاح صوفي استعمله الصوفية، ويحيدون به عن ما جاء في النصوص، يستعملونه لمرحلة من مراحل السير إلى الله جل وعلا. عندهم المريد الإرادة والفتوة والمشيقة، عندهم من هذا الشيء الكثير، وعندهم من المخالفات ما لا يخفى. لكن الفتوة هنا إنهم فتية يعني أحداث، شباب أهل طاعة وأهل خير، هربوا من الشرك وأهله، هربوا بدينهم، فروا بدينهم من الفتنة. لكن هل الفتوة وهي مرحلة من مراحل السن يمدح بها؟ أم أنها ظرف للقوة في العمل الصالح والحزم في البعد عن العمل غير الصالح؟ من هذه الحيثية تمدح، لكن هذه الفتوة وهذه القوة وهذا السن إنما يمدح بما يوضع فيه، كما أنه يذم بما يوضع فيه. هو ظرف زمان يوضع فيه الأعمال الصالحة وقد يوضع فيه الأعمال السيئة. نعم. وهذه زيادة على الإيمان. وقال السدي: زادهم هدى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن ينبه عليهم وينبه بهم، فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي، فأنطقه الله فقال: يا قومي لما تطردونني؟ لما ترجمونني؟ لما تضربونني؟ فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعين سنة. فزادهم الله بذلك هدى. قوله تعالى: الله جل وعلا زادهم هدى على ما كانوا عليه قبل فرارهم بدينهم، لما فروا زادهم هدى، لأن الفرار من أعظم الأعمال الصالحة، والهدى والإيمان يزيد بزيادة كثرة الأعمال الصالحة، وهذا منها ومن أدلة الجمهور، جمهور أهل السنة، في أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قوله تعالى: وربطنا على قلوبهم عبارة عن شدة عزم وقوة صبر أعطاها الله لهم، حتى قالوا بين يدي الكفار: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال، حسن في شدة النفس وقوة التصميم أن يشبه الربط. ومنه يقال: فلان رابط الجأش إذا كان لا تفرق نفسه عند الفزع والحرب وغيرها. ومنه الربط على قلب أم موسى، وقوله تعالى: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وتقدم. نعم. الله جل وعلا ربط على قلوبهم بحسن صنيعهم وثبتهم، وعلى هذا ينبغي أن تكون وظيفة أهل العلم وأهل الإصلاح الربط على قلوب الناس في أوقات الفتن والفزع والهلع، يربط قلوب على قلوب الناس ويثبتوهم ويصبروهم ويبصروهم، يعلمهم بحقيقة دينهم بحقيقة دنياهم. نعم. إنما يهلع الإنسان ويفزع ويخاف إذا آثر الدنيا على الدين، أما إذا كان دينه هو رأس ماله، والدنيا إنما تطلب لإقامة الدين، إنما تطلب الدنيا لإقامة الدين، فإذا عرف أن الدين هو رأس ماله فالدنيا لا أسف عليها. النبي عليه الصلاة والسلام هذا شأنه في أمتي، حتى في حال الحروب يقول لعلي رضي الله عنه: انفذ على رسلك، يعني لا تعجل في الأمر حتى في مثل هذه الظروف. ولذا يصاب كثير من العوام بالفزع والهلع وسوء الظن بالله جل وعلا في ظروف الفتن، لكن وظيفة أهل العلم تثبيت الناس والربط على قلوبهم. تركتم ما حصل لما دخل العراق إلى الكويت، فزع الناس وهلعوا وفروا من بلدانهم وتركوا بيوتهم وادخروا الأموال والأطعمة واقتنوا ما كانوا يسخرون من اقتنائه من أجل كل هذا من زيادة الخوف والهلع. لكن لو قام أهل العلم بواجبهم في تثبيت الناس والربط على قلوبهم وعرفوهم بحقيقة دنياهم وأن المحافظة على الأصل على رأس المال الذي هو الدين، فإذا مضى الإنسان إلى سبيله كان على خير. ثم ماذا إذا فزع وهلع وأصيب أصابه الذعر ولم يغير من واقعه شيء، ثم جاءه ما يأتي، هل يرد هذا عنه من قدر الله شيء؟ ما يرد شيء من القدر. المقدر لا بد كائن لا محالة. نعم الأسباب الأخذ بالأسباب والاحتياط أمر شرعي. أقول الأسباب، أمرنا باتخاذ الأسباب، لكن الاعتماد على الأسباب هذا هو المشكل. تعرفون ما حصل من التلصيق على النوافذ وعلى المكيفات والشبابيك نعم، وقد يؤتى الإنسان من شدة حرصه، وقد وجد أسرة بكاملها ميتتون في بيتها في البيت، لصقوا بالملصقات وعلى المكيفات وعلى النوافذ، فناموا بالليل دخل عليهم بعد صلاة العصر موتى. مثل هذه الأمور لا تجدي، نعم هي أسباب لكن بقدرها، خذ منها بقدرها، بقدر ما يحفظ الصحة والحياة من أجل تحقيق الهدف، وليست الحياة هي الهدف أبدا، إنما الحياة إنما تطلب من أجل تحقيق الهدف الذي هو عبادة الله جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحياة وما جعله الله جل وعلا من غريزة في قلوب الناس في طلبها والمحافظة عليها، إنما هي من أجل التحقيق، تحقيق هذا الهدف الشرعي، والله المستعان. نعم. قوله تعالى إذ قاموا فقالوا فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى إذ قاموا فقالوا يحتمل ثلاثة معان، أحدها أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر كما تقدم، وهو مقام يحتاج إلى الربط على القلب حيث خالفوا دينه ورفضوا في ذلك هيبته. والمعنى الثاني فيما قيل إنهم أولاد عظماء تلك المدينة، فخرجوا واجتمعوا وراء تلك المدينة من غير ميعاد، فقال سنهم إني أجد في نفسي أن ربي رب السماوات والأرض، فقالوا ونحن كذلك نجد في أنفسنا، فقاموا جميعا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أي لئن دعونا إلها غيره فقد قلنا إذا جورا ومحالا. والمعنى الثالث أن يعبر بالقيام عن انبعاثهم بالعزم إلى الهروب إلى الله تعالى ومنابذة الناس، كما تقول قام فلان للأمر كذا إذا عزم عليه بغاية الجد. الثانية قال ابن عطية تعلقت الصوفية في القيام والقول بقوله إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، قلت وهذا تعلق غير صحيح، هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته وشكروا لما أولاهم من نعمه ونعمته، ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ربهم خائفين من قومهم، وهذه سنة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء والأولياء. أين هذا من ضرب الأرض بالأقدام والرقص بالأكمام، وخاصة في هذه الأزمان عند سماع الأصوات الحسان من المرد والنسوان؟ هيهات بينهما والله ما بين الأرض والسماء. ثم هذا حرام عند جماعة العلماء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى، وقوله جل وعلا ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يحلف ابن مسعود وغيره أنه الغنى. نعم. وقد تقدم في سبحان عند قوله ولا تمشي في الأرض مرحا ما فيه كفاية، وقد قال الإمام أبو بكر الطرسوسي وسئل عن مذهب الصوفية فقال وأما الرقص والتواجد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون، فهو دين الكفار وعباد العجل على ما يأتي. قوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، قوله تعالى هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة أي قال بعضهم لبعض هؤلاء قومنا أي أهل عصرنا وبلدنا عبدوا الأصنام تقليدا من غير حجة، لولا أي هلا يأتون عليهم بسلطان بين أي بحجة على عبادتهم الصنم، وقيل عليهم راجع إلى الآلهة أي هلا أقاموا بينة على الأصنام في كونها آلهة، فقولهم لولا تحضيض بمعنى التعجيز، وإذا لم يمكنهم ذلك لم يجب أن يلتفت إلى دعواهم. قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم قيل هي من قول هي هو من قول الله لهم أي وإذ اعتزلتموهم فأووا إلى الكهف، وقيل هو من قول رئيسهم تمليخا فيما ذكر ابن عطية، وقال الغزنوي رئيسهم مكس المينا قال لهم ذلك أي إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون، ثم استثنى وقال إلا الله أي إنكم لم تتركوا عبادته فهو استثناء منقطع. قال ابن عطية وهذا على تقديري إن الذين فر أهل الكهف منهم لا يعرفون الله ولا علم لهم به، وإنما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإن فرضنا أنهم يعرفون الله كما كانت العرب تفعل لكنهم يشركون أصنامهم معه في العبادة فالاستثناء متصل، لأن الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي مصحف عبد الله بن مسعود وما يعبدون من دون الله، قال قتادة هذا تفسيره. إذا كانوا لا يعبدون الله جل وعلا فالاستثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وإن كانوا يعبدون الله جل وعلا ويعبدون معه غيره فالاستثناء متصل، لأن عندهم من جنس المستثنى، المستثنى منه فيه شوب من المستثنى فهو متصل من هذه الحيثية. نعم. قلت ويدل على هذا ما ذكره ابو نعيم الحافظ عن عطاء القرآن الخرساني في قوله تعالى وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله قال كان فتية من قوم يعبدون الله ويعبدون معه آلهة فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله. قال ابن عطية فعلى ما قال قتادة تكون إلا بمنزلة غير، وما من قوله وما يعبدون إلا الله في موضع نصب عطفا على الضمير في قوله اعتزلتموهم، ومضمن هذه الآية أن بعضهم قال لبعض إذا فارقنا الكفار وانفردنا بالله تعالى فلنجعل الكهف مأوى ونتكل على الله فإنه سيبسط لنا رحمته وينشرها علينا ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا. وهذا كله دعاء بحسب الدنيا وعلى ثقة كانوا من الله في أمر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه كان أصحاب الباقر كان أصحاب الكهف صياقلة، واسم الكهف حيوم، مرفقا قرئ بكسر الميم وفتحها وهو ما يرتفق به، وكذلك مرفق الإنسان ومرفقه، ومنهم من يجعل المرفق بفتح الميم وكسر الفاء من الأمر، والمرفق من الإنسان، وقد قيل المرفق بفتح الميم الموضع كالمسجد، وهما لغتان كالمجلس وكالمنبر، كالمنبر وكالمجلس. ما دي يكفي لأن طويلة الآية، عفو الله عنك شا. طويل الكلام على آتين آيتين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.